أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآن سعاد المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع كل الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحال الدار الآخرة سلسلة علمية هامة تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي. الهدف منها تذكير الناس بحقيقة الدنيا للإنابة والتوبة إلى الله جل وعلا قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يقصدون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهذا هو لقاءنا السابق من لقاءات هذه السلسلة. وكنت قد تحدثت في اللقاءين الماضيين عن علامتين من علامات الساعة الكبرى، ألا وهما الدجال ونزول عيسى عليه السلام. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن علامة أخرى من هذه العلامات الكبرى التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الحفاري قال: اطلع علي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكى، فقال مصطفى: ما تذاكرون؟ في اي شيء تتحدثون وتتكلمون؟ فقال: نذكر الساعه يا رسول الله. فقال مصطفى: انها لن تكون حتى ترون قبلها عشر ايات، وهي الدخان والدجال والدابه وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوم: خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تخرج الناس إلى محشرهم. تكلمنا عن الدجال وعن نزول عيسى عليه السلام، وحديثنا اليوم ان شاء الله تعالى عن يأجوج ومأجوج وتعالينا حتى لا ينتهد بساط الوقت من بين أيدينا سريعا. فسوف أركز الحديث مع حضراتكم اليوم عن يأجوج ومأجوج في العناصر التالية. أولا تأصيل لغوي وشرعي مختصر. ثانيا بعث النار. ثالثا ذو القرنين ويأجوج ومأجوج. رابعا خروجهم بين يدي الساعة. واخيرا عيسى بن مريم والدعاء المستجاب. فارني خمسة وسمعك ايها الحديث، والله اسأل ان يجعلني واياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اولا تأصيل لغوي وشرعي مختصر. ايها الاحبه، لقد اورد كثير من المؤرخين والمفسرين اخبارا عجيبه وروايات غريبه عن يأجوج ومأجوج. ذكر في هذه الروايات والاخبار اصلهم ونسبهم واشكالهم والوانهم ومكانهم، وهذه الاخبار والروايات لا تعدو ان تكون مجرد خرافات واوهام وخيالات واساطير، لانها اخذت من الاسرائيليات، اخذت من غير المصادر اليقينيه بل من القران والسنه الصحيحه النبويه. ولا يجوز البته لاحد بحال ان يتكلم في مثل هذه الامور الغيبيه الا بالدليل الصريح من القران او بالدليل الصحيح من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فلسنا في حاجه على الاطلاق لان ننهج وراء الاسرائيليات والاخبار العجيبه والموضوعه لنتكلم عن يأجوج ومأجوج او عن ذي القرنين، وانما يجب علينا جميعا ان نقف عند النص اليقيني في كتاب ربنا وفي سنه الحبيب نبينا ففيه الغنى. فلو علم الله في الزياده عما ذكر في القران وعما ذكره المصطفى، لو علم الله في الزياده خيرا لذكرها لنا. اذن فلنقف امام النص القراني وامام الحديث الصحيح النبوي من كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه واله وسلم. وبعد هذه الكلمات اقول يأجوج ومأجوج أمتان من البشر من ذرية آدم عليه السلام، يتميزون على بقية البشر بالكثرة الكافرة والاصطلاح المروع والتخريب والإفساد في الأرض. يأجوج ومأجوج أمتان من البشر من ذرية آدم عليه السلام، يتميزون على بقية البشر بالاجتياح المروع والكثرة الكافرة في العدد والتخريب والإفساد في الأرض بصورة لم يسبق لها مثيل. وقال المحققون من أهل اللغة نقلا عن ابن منظور في لسان العرب وغيره من أهل اللغة، قالوا يأجوج ومأجوج اثنان أعجميان مشتقان من حجيج النار، اي من انتهائها ومن الماء الفجاج، وهو الشديد المروحة والحرارة. فشبهوا بالنار المظلمة المتأججة وبالمياه الحارة المحرقة المتلوجة لكثرة تقلبهم واضطرابهم وتخريبهم وإفسادهم في الأرض. هذا هو التأصيل الذي لا بد منه بداية حتى لا نأتي بخيالنا العمالة لننهك وراء الخرافات والأساطير والأوهام. لذا أخبرنا المصطفى أن يأجوج ومأجوج هم بعث النار يوم القيامة، وهذا هو عنصر الثاني من عناصر اللقاء، بعث النار. ففي الصحيحين ولم تجد عند اليوم إلا آية أو حديثا صحيحا عن الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أسلمنا وقررنا في أول اللقاء. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول الله جل وعلا: أخرج بعث النار. أخرج أي من ذمتك بعث النار. فيقول آدم عليه السلام: وما بعث النار يا رب؟ تذكر. فيقول الملك: من كل 1999، اللهم صل وسلم، من كل 999 الى جهنم، الى النار. فشق ذلك على اصحاب النبي المختار. وفي رواية: فيئس القوم حتى ما ابدى بضحكة. وفي رواية: فبكى اصحاب المصطفى وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ رجلا من الألف ينشو من النار، فأينا ذلك الرجل؟ فقال المصطفى: أبشروا، أبشروا، فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. ثم قال المصطفى: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، كبر أصحاب النبي، قالوا: الله أكبر، أمة النبي من بين جميع الأمم تشغل ربع أهل الجنة. كبر أصحاب النبي، قالوا: الله أكبر. فماذا قال المصطفى؟ قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا جنود أهل الجنة. فكبرنا، الله اكبر. فقال المصطفى في الثالثة: والله اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنة. امة النبي امة مرحومة، امة النبي امة ليلونة. ومما زادني فخرا رفيعا، وجدت بركن من اضعف ثريا، دخولي تحت قول قواعد ابي، وان ارسلت احمد لي مرزا. اشكر لله شكرا انك من امه الحبيب محمد، فامه المصطفى امه المرحومه اثنى عليها ربها واثنى عليها نبيها صلى الله عليه وسلم. قال الله لها: كنتم خير امه اخرجت للناس. قال الله لها: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال في حقها المصطفى الصادق، والحديث رواه الترمذي واحمد وابن ماجه بسند حسن، قال المصطفى: انتم موافون 70 امه من الامم، انتم خيرها واكرمها على الله جل وعلا. انتم خير الامم، انتم اكرم الامم على الله جل وعلا. بل وفي صحيح البخاري من حديث ابي سعيد بن خدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامه فيقال له: يا نوح، هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب. فيدعى قومه ويقال لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقول قوم نوح: لا، ما بلغنا، ما اتانا من نذير وما اتانا من احد. فيقول الحق جل وعلا وهو اعلم: من يشهد لك يا نوح انك بلغت قومك؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد وامته. يقول المصطفى: فتدعون فتشهدون له بالكلام، ثم ادعى فاشهد عليكم وذلك قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بل ومن الأحاديث الممتعة التي تبين فضل السابقين واللاحقين من أمة سيد النبيين ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي أتى المقبرة يوما، ذهب لزيارة المقابر يوما، فقال المصطفى: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال الحديث: وجدت أنا قد رأينا إخواننا. الرسول مشتاق لرؤية إخوانه، فقال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا قوم لم يأتوا بعد. وإخواننا قوم لم يأتوا بعد. فقال الصحابة: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من جنتك يوم القيامة يا رسول الله؟ أنت تعرفنا الآن، فكيف تعرف بقية أمتك من بين الأمم يوم القيامة؟ فقال المصطفى: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة. الغر الشعر الأبيض في جبين الفرس، والتحجيل الشعر الابيض حول ساق او قدم الفرس بشعر يخالف لون الشعر في الفرس كله. ان كان الفرس اسود اللون فالغرة تكون من لون الابيض وهكذا. فقال المصطفى: ارايتم لو ان رجلا له خيل غرا محجلا بين ظهري خيل جهم بؤس اي سوس، ألا يعرف خيلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال المصطفى: فأنا أعرفهم يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوقوف. فأمة النبي أمة مرحومة. حينما خاف الصحابة وقال: يا رسول الله أينا ذلك مراقب؟ قال: أكثره، فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. ليبين النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعة الشريرة والسيئة لهاتين الأمتين الخبيثتين يأجوج ومأجوج، وليبين المصطفى في الوقت ذاته الطبيعة الخيرة السليمة المباركة لأمة الحبيب محمد. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم جميعا تحت لوائه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نرق ولا نضمر بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أجود قدرانا عن طبيعة يأجوج ومأجوج بعد أن أقف مع حضراتكم مع هذا الشعار الجميل بين ذي القرنين وقوم تعرضوا للفساد والإيذاء على أيدي يأجوج ومأجوج. وهذا هو عنصرنا الثالث في إيجاد ذو القرنين ويأجوج ومأجوج. أيها الأخوة، لقد حكى الله قصة ذي القرنين في سورة واحدة من سورة القرآن، ألا وهي سورة الكهف. قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أنى من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهب نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مسكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني اضرب عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه ولم يستطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا هذه هي قصة ذي القرنين مع يأجوج ومأجوج وأقول لك إن قصة ذي القرنين هي الأخرى قد نسج حولها من الأساطير والخرافات والخيالات والأوهام ما يندى له سبيل التحقيق بشرا وحياة لا يجوز لأحد يحترم علمه وعقله أن يتجاوز النص القرآني في قصة ذي القرنين فما ذكر الله في القرآن عن ذي القرنين فيه الغنى وفيه الكفاية ولسنا في حاجة لأن نبحث وراء الإسرائيليات لننتج حول شخصية ذي القرنين الأساطير والخرافات والأوهام ذي القرنين عبد صالح اختلف اهل التفسير في موضعه لكن لا يستطيع احد ان يجزم بذلك هذا الرجل ذكر قصته بسؤال المشركين للنبي المصطفى عن ذي القرنين ويسالونك عن ذي القرنين وياتي الثواب من الله جل وعلا قل قل يا محمد وكلمه قل يسميها علماء التفسير وعلماء المرأة خذ التلقينية أي القصة ليست من عند رسول الله بل هي رحمة من عند الله جل وعلا يأمر به المصطفى أن يقول لمن سأل عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى كلمة منه من التبعيضية أي سأتلو عليكم بعض الشيء من تفصله ولا أتلو عليكم قصة ذي القرنين بكامل تفصيلها كما ذكر القرآن في كثير من السور كسورة يوسف مثلا أو كقصة موسى بل سأتلو عليكم منه ذكرى سأتلو عليكم بعض الشيء من قصة ذي القرنين ولو علم الله في الزيادة عن النص القرآني خيرا لذكر أحدنا فالنقص عندما ورد في القرآن وعندما ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنا مكنا له في الأرض تذكر إنا مكنا له في الأرض فمن الذي مكن ذي القرنين الله وآتيناه من كل شيء شاء الذي مكن له الله اعطاه من الاسباب ما استطاع به ان يفتح وان ينتصر وان يجوب البلاد شرقا وغربا وشمالا. انا مكنا له في الارض فالتمكين ان تلتفت عنه في القران سترى انه في كل مره وردت لفظه التمكين تنسب الى الله رب العالمين. وهذه القاعده البيانيه تحصل في القلوب قاعده ايمانيه كالذي يمكن للدول والامم والشعوب هو الله، والذي يمكن لهذا الحاكم هو الله، والذي يامر بطوال وهلاك هذا الحاكم هو الله. فيجب علينا جميعا ان تتعلق قلوبنا بالملك الذي يفعل كل شيء. مع الاخذ بالاسباب فهذا من حقيقه التوكل على الله عز وجل. لا تجود امه الا باذن الله، ولا تجود امه الا باذن الله، ولا يجود حاكم الا باذن الله، ولا يجود حاكم الا باذن الله. انا مكنا له في الارض. قل اللهم ومالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء مكين. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه لكل شيء سببا، فأسرع سببا أخذ بهذه الأسباب والوسائل للتمكين والنصر والفتح والظهور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهناك من الأمم من يمكن الله لها فتأخذ بأسباب التمكين فيزيدها الله ثباتا وتمكينا، فإن فرطت أذهب الله عنها التمكين. وهناك من الزكاة من إذا مكن الله له أخذ بوسائل التمكين فزاده الله رفعة ونصرا، فإن فرط في هذه الأسباب والوسائل أمر الله عز وجل بزواله وعلاجه. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ويبدأ ذو القرنين الرحلة الأولى الجهادية في سبيل الله نحو المغرب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندها قوما. ومن المعلوم أن الشمس ليس لها مشرق واحد ولا مغرب واحد، بل لها عدة مشارق ولها عدة مغارب. قال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. لها مشارق ومغارب بحسب فصول السنة وأيامها وشهورها، لها مشارق ومغارب بحسب المناخ، لها مشارق ومغارب بحسب رؤية الروح إلى شمس الشمس أثناء الشروق أو الغروب. حتى إذا بلغ مغرب الشمس فبين ذو القرنين منهجه العادل ودستوره الحكيم، فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن ووحد الله عز وجل واستقام على منهج الله فسنقول له من أمرنا يسرا، فله جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم انطلق نحو المنبت في رحلته الثانيه حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تجلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. لا يحمي هؤلاء الناس والقوم من الشمس شيئا على شيء على الاطلاق، لا يحول بينهم وبين الشمس شيء. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، علم الله عز وجل كل ما يدور في قلبه وفي نفسه، وذكر جلة الثالثة التي هي محل الشاهد في موضوعنا. حتى إذا بلغ بين الشتين بين جبلين عظيمين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا، لا يعرفون لغة الأرجل أو لا يستطيعون أن ينكسوا على غيرهم من الغنم، فهم قوم منعزلون على أنفسهم تعرضوا لأشد الهجمات وأعنف الضربات على يد يأجوج ومأجوج. فلما رأوا ذلك الرجل الملك الكادح العادل توسل إليه وانطلقوا وقوفا بين يديه وقالوا يا ذلك الرجل إن يأجوج ومأجوج مبشرون في الأرض، فهم يجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، هل يمكن لك من اموالنا ما تشاء وما تريد على ان تبني لنا سدا مريعا يحمينا من يأجوج ومأجوج؟ فرد عليهم بزهد وراع وقال لا حاجه لي في اموالكم، لا مكني فيه ربي خير، لقد اعطاني الله عز وجل من وسائل التمكين ما اغناني به عن مالكم، ولكنه لمح فيه الكسل فاراد ان يفيدهم في هذا المشروع العظيم وفي هذا العمل الضخم. فقال لهم ولكن فرعيوني بقوه اجعل بينكم وبينهم رجما، اي قال بلغه العصر التخصيص الهندسي والمعماري والانفاق المادي لبناء هذا السد ولاقامه هذا المبنى سنتكفل بذلك، ولكننا بحاجه الى العمال، بحاجه الى عماله يحملون ويبنون ويسيرون هذا العمل، فاعينوا بقوه من انفسكم اجعل بينكم وبينهم عدما. وبدا ذو القرنين المهندس البارع الذي سبق علماء الهندسه المعاصرين بعده قرون امر بالبدء في المرحله الاولى من مراحل هذا المشروع. ما هي؟ قال اتوني قطع الحديد، اي اسمعوا لي قطع الحديد، قطع الحديد الضخمه. فانطلق هؤلاء وجمعوا قطع الحديد الضخمه وامرهم بوضع هذه القطع في مكان ضيق بين هذين السدين. فلما وضع قطع الحديد حتى زالت قمه الجبلين قال انفقوا تحت هذه القطع النار المشتعله التي تشعر هذا الحديد، ولك ان تتصور حجم هذه النيران التي اشتعلت وتشعر ارمالا من الحديد لا يعلم اسمها الا العزيز الحميد. اشتعلت النيران تحت هذا الحديد بين السدين بمكان ضيق يريد ان يشد على يجوز ماجوج الطريق الذي ينظرون منها الى هذه الامم المسكينه المنوله الاعلاميه، فاشعل النيران حتى انتهر الحديد وزاد بين السدين اي بين الجبلين. فامر ذو القرنين ان يدخلوا في المرحله الثانيه من مراحل البناء الا وهي ان يزيدوا النحاس حتى ينتهر. فلما انتهر النحاس امر ان بفتح النحاس على الحديد، فتقلل النحاس مع الحديد فاصبح النحاس والحديد معدنا واحدا ليزداد قناعه وقوه، فلا تستطيع يأجوج ومأجوج ان تتكلفه او ان تنجده. وبذلك سنة القرنين قد سبق العلم المعاصر في تقوية الحديد للنحاس. فلما جاي بين الصلتين بهذا الحديد وبهذا النحاس ليبين لنا سمات القيادة الحية، سمات القيادة الناجحة التي تستطيع ان تجمع بين القيود والقبور، التي تستطيع ان تجمع بين المواهب والطاقات والشبهات والشبهات والإنجازات لتستغل الموارد والطاقات أعلى الاستغلال. وما أخرج الأمة إلى هذه القيادة الشرسة فتنفي الأمة من طاقات معبرة وتنفي الأمة من موارد ضائعة وتنفي الأمة من موارد مهدرة وتنفي الأمة من كلام حية. كل هذه الطاقات كل هذه المواد كل هذه الامكانيات في حاجة الى قيادات فذة جديدة لا تسالم احدا على الاطلاق على حساب المصلحة. وهذا ما بينه لنا ايضا في القرنين على ان من امن فله الجزاء الاوفى وان من ظلم فله العذاب. ما اخرج الامة كلام الى هذا الدرس يبين لنا تكرارين من حسن في تنظيم الوظيفية والاداريه لو عملت الأمة منه لفعلت. انظر الآن إلى هذا التنظيم الذي اختل في عالمنا التعاطف. أصبح المتملكون والمنافقون والملاهنون هم أصحاب المكانة القريبة من المسؤولين. وأصبح المخلصون العاملون الشاذون الذين لا يريدون العزف على وتر الله ولا يريدون الصرف على أعواد المداهنة. أصبح لا نصيب لهم كل اللافعات والملح بل والوبال. لأن الأمة تشامل على حساب المصلحة بل وعلى حساب منهج ربها جل وعلا. بالقرنين يبين لنا سمات القيادة الناجحة. فلما نظر إلى هذا السر العظيم لم تسيره نسوة القوة والعلم، لم يكن فن القناع، لم يكن إنما غرسه على علم العلم، وإنما نسب الفضل لصاحب الفضل جل وعلا فقال هذا رحمة من ربي. درس عظيم على رحمة من ربي. ثم لما من الحضور معتقد اخطائي في الايمان بالبعث والايمان بيوم القيامه فقال لهم ان الذي امر الايمان بهذا السبب هو الله بينوا ان هذا المعنى ان الذي امر بهذا السبب هو الله وان الذي امر بحبس ياجور يا ماجور هو الله وان الذي سيحسن لهم في الخلود اذا شاء هو الله. وحتما سيأتي يوم على هذا السد المنيع ليجعله الله عز وجل دكاء أي يسويه من أرض كما تساوي الجبال الأرض كلها بالأرض. وذلك لا يكون إلا بين يدي الساعة. ويسألونك عن الجبال فقل من يملكها ربهم يمينها ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذرها قاعا سرقا لسا ترى فيها عودا ولا أمسا فذرها قاعا سرقا لسا ترى فيها عودا ولا أمسا وخشعت الأصوات عن الرحمن وخشعت الأشعار عن الرحمن فلا تسمع إلا الهمزة يومئذ والشفاعة إلا بإذن الرحمن هكذا يبين من الحكم والملك العقيده الصادقه كلموه من بعد، كلموه بيوم القيامة وعلامات الكبرى. يأذن الحق تبارك وتعالى ليأتوك موجودة في الخروج، حينئذ يستطيعون أن ينقذوا هذا الصدع ويخرجوا إذا قدر الله عز وجل الوقت المعلوم لخروجهم. فهذا هو عنصرنا الرابع من عناصر هذا اللقاء، خروجهم بين يدي الساعة. وفي صحيح البخاري من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي دخل عليها يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فرح اليوم من راجمين أشوش وما أشوش مثل هذا، وحلق النبي هكذا بالإلهام والذي تليها، بالإلهام والذي تليها، أي بالإلهام والشباب. فرح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحل من يصعش الشرارة والإبهام. فقالت زينب بنت جحش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال المصطفى: نعم، إذا كثر الخبر. ووالله لقد كثر الخبر. نعم، إذا كثر الخبر يهلك الصالح والصالح، ويبعث الله الصالحين والصالحين على منهاجهم. وتذكر معي هذا الحديث الذي رواه احمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في المستدرك، وصحح الحاكم الحديث على شر الشيخين، واقر الحاكم الذهبي والالباني في التلفزيون من حديث ابي هريره ان الصادق المنصور الذي لا ينقطع عن الهوى قال: ان ياجوج وماجوج يحفرون السد كل يوم، يخرجون ليحفرون السد كل يوم، حتى اذا كانوا يرون شعاع الشمس قالوا: ارجعوا فتحفرونه غدا. ارجعوا فيعيد الله السد اشد مما كان، الى ان ياتي الوقت المعلوم فيعيد الله السد اشد مما كان. حتى اذا اراد الله ان يبعثهم خرجوا يحفرون السد، فقال النبي عليهم: اذا ما راوا شعاع الشمس ارجعوا وسنحفرها غدا ان شاء الله تعالى. فقدم المشيئة في هذه المرحلة بتقدير الملك. يقول المكتب: فيعودون فيرون السد ذهب أبيه الذي تركوه عليها. ما عاد إلى ثالث أيام فيحضرونه ويخرجون فيشربون الماء، وفي رواية مسلم في حديث النواس في سمعان: فيمرون على بحيرة غبرية، فإذا مر أوائل يأجوج ومأجوج شربوا ماء البحيرة كلها، فاستوى البحيرة تشتيت. تصور معي هذا المجهل، وأقول إن الحديث في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان في كتاب الجنة وأتراه الله: إذا مر أوائلهم فقط شربوا ماء بحيرة ثمرية حتى شربوا البحيرة على أخيها. فإذا جاء آخر يأجوج ومأجوج فمروا على البحيرة قالوا: لقد كان بهذه مرة ماء. يأجوج ومأجوج وإلا يعلمون أن أوائل هذه الأمتين هاتين الأمتين هي التي شكلت البحيرة الناجحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرجون ويمسكون الماء، اي يشربون ويشربون الماء، فيخاف الناس ويتحصنون منهم بالحصون، يخرجون لهم الشرائع على الشرائع. لا قدرة لاحد بمكانهم كما سأذكر الآن ففي روايه النوال قال يوسف يا عيسى اني قد بعثت قوم حي ياجوج وماجوج لا يزال لاحد بكتابهم الا طاقه لاحد بكتابهم فحمل العباد الى الطور ويسمع عبادي من المؤمنين الى جبل الطور في سيناء. سبحان الله. فيمشحون الناس ويتحسن الناس منهم بحسنهم ويقول ياجوج وماجوج لقد قتلنا اهل الارض وهلمنا بمقتل اهل السماء. انظر الى الخشوع وبهذه العباره فقط تستطيع ان تتصور حجم الفساد في الارض اذا تجرا هؤلاء المسلمون وفكروا في ان يقاتلوا اهل السماء. قتلنا اهل الارض هلمنا بمقتل اهل السماء. ومن فعل يوجهون النشاد الاستهانة الى السماء فيريد الملك ان يبتليهم فيرد الله عليهم نشادهم ملطخا بالدم فيقولون قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء. قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء في الوقت الذي تبتلى فيه الارض لهذه الفتنه تكون فتنه اخرى قد عثرت لاهل الارض عثره الا وهي فتنه الدجال. ويمن الله على عباده ان يرسل عيسى او ينزل عيسى عليه السلام وهذا ما سنتعرف عليه في اللقاء الاخير بعد جلسه من الجراحه الا وهو عيسى ابن مريم والدعاء المستجاب لنرى كيف اخلق الله عز وجل ينشوف مكروه والدجال بفضله ومنته ورحمته على يد نبيه عيسى على نبينا وعليهم الصلاه والسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وارتجى اثره الى يوم الدين. واخيرا عيسى ابن مريم والدعاء المستجاب. تسلم الارض هكذا كما راينا ياجوج ومأجوج ودجال فينزل الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم عليه السلام كما في حديث رواه ابن صنعان الذي رواه مسلم وفيه قال المصطفى وتذكر معي سيدا قال المصطفى فبين ما هو كذلك اي الدجال انزل الله عز وجل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق ينزل عيسى بين نهر وردتين اي بين ثوبين مصفورين واضعا كفيه على اجنحة ملكين اذا رفع راسه قطر واذا رفع راسه تحذر منه زمان في حلقات الجنه. اذا رفع نبي الله عيسى راسه تقطر منه الماء كحلقات اللبن الابيض. يقول مسلم صلى الله عليه وسلم فيطلب عيسى بن مريم الدجال حتى يدركه عند باب لبن مدينه من فلسطين. يدرك عيسى ابن مريم الدجال في هذا الموطن في باب مسلم فيقتل عيسى ابن مريم الدجال عليه بعد الله. يقول المصطفى فبينما قلت ذلك اذ اتى عيسى ابن مريم قوما نجاهم الله من الدجال فيمسح عيسى ابن مريم على رؤوسهم ووجوههم ويبشرهم ببركاتهم في الجنة. يبشر نبي الله عيسى هؤلاء القوم من أمة الحبيب محمد ببركاتهم في الجنة. يقول المصطفى فبينما هم كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى أني قد أرسلت أو أخرجت عبادا لي لا يلام لأحد بقتالهم، أي لا طاقة ولا قدرة لأحد بقتالهم، يقول مصطفى فيبعث الله الأحزاب والأحزاب وهم من كل حبل ينزلون. ينتشرون ويغطون الارض من فوق المرتفعات والجبال، الحدث هو المكان المبتدا، وهم من كل حدث ينزلون ينتشرون بصوره فظيعه رهيبه يغطون بها وجه الارض. ثم يامر الله عيسى ان يحرج عباده الشمس لا طاقه لياخذ من كتابهم، كما قال الله فيأخذ نبي الله عيسى من آل من وحد الله معه إلى شاب الطور، ويتحصل نبي الله عيسى مع أصحابه كما قال النبي ويحصل نبي الله عيسى وأصحابه. ثم يغضب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله أن يتضرعون إلى الله عز وجل أن يهلك يأجوج ومأجوج، فلن يستطيع ان يهلكهم الا الملك، فيستجيب الله دعاء عيسى واصحابه من ذمه النبي محمد. اسمع ماذا قال المتطلع، فيرسل الله على ياجوج وماجوج النغى صغير قادهم، النغى هو الجود الصغير، تذكر قدره الملك، تذكر عظمه الملك، والله ما احرج الامه الى ان تمتلا قلوبها يقينا بقدره الملك جل جلاله، ما احرجنا الى ان نتعرف على عظمه الله وعلى جلال الله وعلى قوه الله وعلى قدره الله. فان امر الله بين الجاد والنور هم فاتون، فيرسل الله عليهم النظر اي الجنود الصغير في رقابهم فيهلكهم الحق جل وعلا، يقول المصطفى فيصبحون فرسا القتلى كموت نفس واحده، فيصبحون فرسا القتلى كموت نفس واحده. وفي روايه يطلبون من واحد من هؤلاء المتحصنين الخائفين ان يخرج وان يبذل نفسه لنرى ماذا صنع يأجوج ومأجوج في الأرض، فيخرج وهو مستعد من القتل والهلاك، فيرى هذه الكرامة ويرى هذه المعجزة والآية، فيرجع لنبي الله عيسى وينادي عليه وعلى أصحابه أبشروا لقد أهلك الله يأجوج ومأجوج، يقول المصطفى. ثم يحضر نبي الله عيسى مع أصحابه فلا يجدون شبرا في الارض او موضعا في الارض الا وقد ملأه سهمهم وقدمهم، السهم السلف والشعب، الا وقد ملأ الارض سهمهم وقدمهم، فلا يقدر الناس على هذه الرائحة السيئة النزلة، فيرغم نبي الله عيسى واصحابه الى الله ان يطهر الارض من هذا النزل. يقول مصطفى فيرسل الله عز وجل عليه خيرا.